السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند أحكام العقيقة، انتهينا الدرس الماضي من أحكام الأضحية، ونتكلم بإذن الله عز وجل عن أحكام العقيقة، وهو ما يذبح عند ولادة المولود كما جاء ذلك في السنة في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فأولا معنى اسم العقيقة، نقول العقيقة اسم لما يذبح عن المولود، واختلف في اشتقاقها، يعني من أين جاءت كلمة عقيقة عن هذه الذبيحة. فقال بعض أهل العلم من أهل اللغة أبو عبيد الأصمعي: أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود. يعني العقيقة تطلق على إيه؟ الشعر نفسه الذي يخرج على رأس المولود، وتبعه الزمخشري وغيره. وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة، لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، يعني في اليوم اللي بنذبح فيه بنحلق الولد، فأطلقت على الشاة المذبوحة عقيقة، هكذا يقولون أهل اللغة، على أساس أنها لها ارتباط بهذا الحلق، لكن هو العقيقة أصلا عن الحلق نفسه، عن الشعر، شعر المولود الذي يحلق في هذا اليوم. قال أحمد رحمه الله: إنها مأخوذة من العق، وهو الشق والقطع. يبقى ده قول ثاني، العقيقة من عق الشيء أي قطعه وشقه، يبقى يطلق على الذبيحة نفسها، يعني إما أن يطلق على الذبيحة مجازا على القول الأول، لأن القول الأول قالوا أن العقيقة هي أصلا الشعر الذي يحلق عن المولود، وسميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي نحلق فيه للمولود، فسميت الذبيحة عقيقة مجازا على هذا الكلام، سميت مجازا. وأما على كلام الإمام أحمد فقال إن العقيقة مشتقة من الشق والقطع، وهو ذبح الحيوان، فتطلق هنا على حقيقة على الشاة نفسها. وقال الخطابي: سميت بذلك لأنها تعق مذابحها، أي تشق وتقطع. وقال ابن فارس: الشاة التي تذبح والشعر منها يسمى عقيقة. يعني ابن فارس جمع الاثنين، على الشعر والذبح نفسه عقيقة. يقال: عق يعق إذا حلق عن ابن عقيقته. إذا حلق عن ابن عقيقته، يعني شعر، يقال عق يعق إذا حلق عن ابن عقيقته، يعني حلق عن ابنه شعره، وذبح للمساكين شاة. الاثنين مع بعض، يعني فارس جمع الأقوال اللي فاتت، قال العقيقة تطلق على الشعر نفسه وعلى الذبيحة، ويبقى الكلام ما فيش تناقض. يعني كلام ابن فارس إذا أخذ أحد شقيه فقد وافقه الأصمعي وأبو عبيد والزمخشري وغيره على أنها الحلق. والذبيحة وافقوا بذلك الإمام أحمد والإمام الخطابي. يبقى تلخص من هذا الكلام كله إيه؟ أن العقيقة تطلق على الذبيحة وعلى الشعر الذي يحلق في هذا اليوم. حكم العقيقة الذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أهل العلم أن العقيقة سنة، يعني الشيء التي تذبح عن المولود سنة. وذهب بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وبريدة الأسلمي والظاهرية على أنها واجبة، واستدلوا على ذلك طبعا بالأوامر التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالعقيقة. وكذلك بأن المولود مرهون بعقيقته مرتهن ومثل الرهينة، فقالوا هذا يدل على وجوب العقيقة. طيب المسألة فيها قولين. القول الأول أنها سنة، والقول الثاني أنها واجبة. ولعل الذين يقولون بالوجوب قولهم إيه أقوى من حيث الأدلة. ما ورد في مشروعيتها وفضلها. عن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. مع الغلام عقيقة يعني ذبيحة تذبح عنه، فأهريقوا عنه دما، وهنا لم يحدد لنا الدم. أهريقوا عنه يعني هذا الدم فداء لهذا الإيه؟ المولود. هذا الدم فداء لهذا المولود، ولم يحدد لنا هذا الدم ما نوعه. ومعلوم طبعا أن الدماء التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل من بهيمة الأنعام كما ذكرنا في الأضحية. لكن بعض العلماء حمل هذا الحديث على الإطلاق، فقال يجوز أن تكون العقيقة من دم الشاة أو من دم الإبل أو من دم البقر، لأن هذه كلها دم يتقرب به إلى الله عز وجل. لكن الراجح أن هذا الحديث يقيد بالأحاديث الأخرى التي ورد فيها الإهراق يقوم بالشاة، أن الإهراق يكون بالشاة. وقد ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ولد لأحد أقاربها مولود أظن للقاسم، فقالوا لها يعني انحرج زورا، قال معاذ الله، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه شاة، قال شاة. والمسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وهناك حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له مولود فليذبح عنه من الإبل والبقر والغنم. وهذا الحديث إذا صح يبقى ده دليل للجمهور بجواز الإيه؟ العقب بالإبل والبقر. ولكن هذا الحديث الإسناد الذي أورده الشيخ الألباني في إرواء الغليل وقال عنه أنه إسناد موضوع، إلا أن الحافظ العراقي في طرح التثريب ذكر أن الحديث رواه أبو الشيخ يعني إسناد آخر في الأضاحي، رواه أبو الشيخ في الأضاحي. ننقل هذا الكلام عشان إخواننا اللي اليوم يعني ارتباط بكتب العلم وبالموسوعات العلمية يبحث لنا عن هذا الحديث، أنه بيقول أن رواه أبو الشيخ في كتاب الأضاحي. أنا بحثت عن كتاب الأضاحي فلم أعثر عليه، لم أجده، مع أنه هو مطبوع الله أعلم. سألت الإخ اللي عندهم مخطوطات برضك لم يعثروا عليه، فبقى مشايخنا بتوع المخطوطات يتحصلنا فيه. فقال إن هذا رواه أبو الشيخ بإسناد حسن، يعني إسناد آخر، فإذا ثبت فعلا هذا إسناد حسن يبقى ده حجة لقول الجمهور بجواز الإيه؟ العقيقة بالإبل والبقر والشيع. ولكن إذا ثبت أن هذا الإسناد هو أيضا بنفس الطريق أو أن إسناده ضعيف فيبقى معنا الأصل، وهو أن العقيقة تكون بالشيا، وهذا ما ذهبت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها. ورجحه ابن القيم في كتاب تحفة المولود، ورجحه كذلك ابن المنذر بالرد على الجمهور في قولهم فأهريك عنه دما، على إن هذا الدم أي دم إما يتقرب إلى الله عز وجل، قال هذا مقيد بالأحاديث الأخرى إن هي الشيعة. وفسر ابن سيرين إماطة الأذى بحلق الرأس، وكذلك فسره الأصمعي ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار، لأن الحديث فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى، فقالوا الأذى هنا إيه؟ حلق الرأس. قال الحافظ ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس، فقد وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه، يبقى يماط الأذى غير حلق الرأس، ده كلام الايه حافظ ابن حجر. قال انك لتفسير ابن سيرين الذي وافق عليه الأصمعي وغيره انه هذا ايه لا يتعين، واميط عنه الأذى. ما معنى اميط عنه الأذى؟ ابن سيرين قال اميط عنه الأذى يعني يحلق الشعر، يحلق رأس الشعر، شعر الرأس. الحافظ ابن حجر يقول لا يتعين هذا، لان عند الطبراني ويحلق ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه، فقال هنا فيه يعني ايه تغير بين إماطة الأذى وحلق الرأس. لكن هذا الحديث ضعيف، يعني الحديث الذي احتج به الحافظ بيرد فيه كلام ابن سيرين يبقى ضعيف، حديث ضعيف، ويبقى كده كلام ابن سيرين في معناه. وحتى لو صح فلا يشترط ان يكون العطف للتغير، يعني قد يكون البيان يماط عنه الأذى ويحلق رأسه لبيان ان الأذى هذا هو ايه حلق الرأس، يعني لا يشترط ان يكون في تغير بين هذا وذلك. قلت لكن هذا الحديث الذي استدل به الحافظ ضعيف، وعلى هذا فيرجح تفسير ابن سيرين للأذى في حلق الرأس. الحديث الثاني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. طبعا احنا ما نتكلمش عن احكام المولود، احنا نتكلم عن العقيقة فقط، عشان هي طبعا احكام التسمية اختيار الاسم الحسن، الاسم هل يجوز قبل اليوم السابع ولا لا يجوز، طبعا لان الاسم يجوز قبل السابع، قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سمى في اول يوم فيجوز في السابع ويجوز في الاول، وما يتعلق بحلق الرأس وما يتعلق بالتصدق بالفضة، يعني هذه كلها يعني ليست مجال الكلام فيها الآن، لكن نحن لا نتكلم عن أحكام المولود عموما، إنما نتكلم عن أحكام العقيقة فقط، لأن هذه من الإيه في باب الذبائح، في باب الذبائح، وإن كان هذا يدخل إيه ضمنا. فقوله رهينة بعقيقته، ما معنى كل مولود رهينة بعقيقته؟ طبعا هناك في كلام لأهل العلم في تفسير هذا هذه الجملة من الحديث. فيقول الخطابي رحمه الله اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله قال هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه. لما ده كلام الايه الامام احمد، اي ان الطفل اذا مات، ده معروف طبعا الطفل اذا مات يشفع في ابويه، فاذا مات الطفل ولم يكن عق عنه، لم يكن اباه عق عنه، فانه لا يشفع في ابويه. وقيل معناه ان العقيق لازمه لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم الانفكاك منها بالرهن في يد المرتهن، رهينه، كل مولود رهينة زي الرهن في يد المرتهن، بيبقى ملازم ليه، ملازم ليه، يبقى العقيقة لابد أن ملازمة للمولود لا تنفك عنه أبدا، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، يبقى المولود رهينة بالعقيقة يعني مرتبط بالعقيقة ارتباط الرهن مع المرتهن، فلا ينفك عنه أبدا، يبقى مطالب بها مهما كان الأمر، مهما طال الوقت. هذا ايه معنى ايه المعنى الثاني بمعنى الرهين. وقيل انه مرهون باذى شعري ولذلك جاء فاميط عنه الاذى، هذا كل ما نقله الامام الخطاب. اما قول ابن القيم يقول وظاهر الحديث أو ظاهر هذا الحديث أنه رهينة في نفسه، يعني مش مرهون، هو المولود نفسه رهينة في نفسه، يعني ممنوع محبوس من خير يراد به، يعني يحبس عن الخير إذا لم يعق عنه. ولا يلزم من ذلك أنه يعاقب به في الآخرة، يعني ما يجيش المولود هذا يقول له أنت ما تعقش عنك فيعاقب على ذلك، لكن قد يكون سبب أن الأبوين لم يعقوا عنه أن يكون ذلك سببا في منع الخير الذي أريد به يمنع عنه. قال وإذا حبس وإن يقول ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه، يعني هذا عق عنه أبوه وهذا لم يعق عنه أبوه، فهذا حبس عن الخير الذي لم يحبس عنه الإيه؟ الثاني الذي لم يعق عنه حبس لأنه رهينة، والثاني لم يحبس عن هذا الخير لأنه انفك من هذا القيد بالإيه؟ بالعقيقة. قال وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين، هذا يحدث أن الأبوين بسببهم يفوت الولد خير وإن لم يكن من كسل، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحبس. يعني الولد هنا أذي بسبب ماذا؟ بسبب أبوي، بسبب أبوه أنه لم يسمي عند الجماع، لأنه إذا أتى أهله فقال بسم الله فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. الحديث الثالثة، الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. يبقى هذا دليل على أن الولد يعاق عنه بشاتين والجارية عن البنت يعاق عنها بشاة. وأما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاة استدل به بعض الناس على أنه يخفي أو يغزي عن الغلام شاة، أقول هذا ليس فيه دليل، لأن أولا هذا فعل، والثاني خطاب من النبي عليه السلام أمرنا في أمر أن يكون شاتين. ثاني حاجة قد يحتمل أن النبي عليه السلام عق بشاة وترك الشاة الثانية يعق بها عنها يعق بها ولد الغلام لو علي بن أبي طالب، فلا يلزم النبي عليه السلام عق بشاة أنه لم يعق عنه بالشاتين، فلا يلزم من هذا، يعني إذا قيل لم يعق عنه إلا بشاة أو لم يعق عن الحسن والحسين إلا بشاة هنا نقول في قيد، لكن النبي عليه السلام عق عنه بشاة فهذا لا يلزم أنه العقيقة كانت شاتين، فهذا طبعا يعني ننتبه ليه، ويبقى معنا الحكم ثابت لأنه هو خطاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يعق عن الغلام بشاته. وعن أم كعب الكرزية رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكرانا كن أو إناث. يبقى ده أنا برضه فائدة أخرى كثير من الناس يسأل فيها، ممكن أجيب لازم الخروف ولا ممكن أجيب يعني أنثى نعجة، نقول يجوز لا يضركم ذكران كنا وإناث. وطبعا كلمة شاة تطلق في اللغة على الضأن والمعز، مش شرط يكون ضأن، يعني ممكن يكون إيه معيز، فالمعز والضأن الاثنين يطلق عليهم شاة، عشان كده لو في عنده في مثلا واحد عنده 40 شاة نصهم خرفان ونصهم معيز سائمة طلع عليهم زكاة؟ نعم طلع عليهم زكاة لأنها كلها شياء، كل هذا يقال عنه شاة. وقتها متى يعق؟ تقدم في حديث سمرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم تذبح يوم سابع، فدل ذلك على أن وقت الذبح هو يوم السابع من ولادته. قال مالك رحمه الله إن مات قبل السابع سقط في العقيقة، لأن وقت الوجوب هو وقت السابع. وعلى هذا طبعا القول بأنه إذا كان سقط نعق عنه أو كده، لا نقول لا، السقط معروش عقيقة ولا اليوم السابع عليه عقيقة، لأن هذا هو وقت الوجوب. والمسألة فيها خلاف برضه. ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تصبح العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وطبعا ورد في ذلك حديث، وهو الحديث ضعيف، أنه إذا لم يعق عنه يوم السابع يعق عنه يوم الرابع عشر أو 21، إلا أن الشيخ الألباني يحسنه، لكن هو الراجح الله أعلم أنه الحديث ضعيف. عشان كده احنا بنقول دايما للناس لا تتهاونوا، إذا كان في ساعة إن تعق يوم السابع يبقى هذا هو الأول، لأن كثير من الناس يتكاسل يقول لك لسه يوم 14، لا نقول له يوم السابع، نلتزم بيوم السابع، يا خلي بقى ال 14 وال 21 دي يعني إذا في حالات ضرورة. ويجي واحد يقول لك أنا مش يعني هأخر أصل الزوجة ولدت قيصري، أنت مال الزوجة مال الذبح، وهي لا تذبح، يقول لك عشان تطبخ، يا أخي مش مهم تطبخ، مش مهم تعملها طبيخ، يعني يجوز إنك أنت توزعها ها ني، يجوز ما توزعش كمان، تزعلش، وبعدين تذبح، وممكن تشيلها في التلاجة لو أنت عايز تأكل الناس يومين ثلاثة مفيش مشكلة، يعني ميعاد الأكل مش شرط يكون ميعاد الإيه الذبح، أهم حاجة ميعاد الذبح، لازم نفهم الحتة دي كويس يا جماعة، ميعاد الذبح أهم حاجة في مسألة الوجوب. انك تذبح، اما بقى توزع امتى، تاكل امتى، تاكل قد ايه، توزع قد ايه، ما تاكل ما تاكلش، ها دي كلها مسائل. ها المهم في هذا كله العق، قطع الشق، الذبح اهم شيء في هذا الموضوع، انك تذبح. طبعا في اقوال انك لا تغسل لها عظم، برضك لا دليل على ذلك، قول ان الدايه تاخد الدراع، ها ما فيش دليل على الكلام ده برضك، قل هذا ان شاء الله الباب في واسع. ايوه خلاص بقى مش مهيئ ماديا دوت، يبقى نقول له لا عليك، يعني بعد كده لما ربنا يوسع عليه هي اصبحت الان في ذمتي، انت هيئ له بعد ذلك، يبقى نقول له بقى مثلا 14 21 ما فيش 21، يبقى في وقت بقى، يبقى في وقت تهيئ له ان يذبح. ماشي، افرض تهيأ له واحدة الآن، يعني يصبح عنده رزق بولد فما قدرش يجيب اثنين شاتين، يعني يجيب شاة واحد، وبعدين انت برضه تعرف حالته، إذا هو فاهم إن لازم الشاي يكون خروف، قول له يا عم هات معزتين، يعني سهل له المسألة، هو فلوس يضبك يجيب خروف، خروف بألف جنيه مثلا، ها ولا بـ800 جنيه، ما أعرفش الأسعار طبعا عشان الزهر، ها يوصل كده بيعدي الألف. هنقول له طب بلاش، طالما انت معاك 1000 جنيه عايز خروف هات معزتين، حل المشكله، يبقى كويس، يبقى انت كده ساعدته على انه ياتي بالعقيقه كامله، مفيش بقى لا يجيب معزه واحده، يبقى يجيب واحده دلوقتي وبعدين ايه هاي لما ربنا يكرمه ويوسع عليه يبقى يجيب الثانيه، وهيجي ان شاء الله الكلام ده. ها تسقط عنه؟ لا، أما قال يوم السابع ويوم الوجوب، يوم السابع يوم الوجوب، يعني واحد وجبت عليه فهذا لأنه مرهون بعقيدة. وبعدين ثبت يجي الحديث صحاب الشيخ الألباني قواه الحافظ بن حجر أن النبي عق عن نفسه بعد النبوة، بعد النبوة، فهو في من العلماء من الضعيف، لكن ابن حجر زخل إسنادين برضه، زخل إسناد ضعيف وذكر السند الثاني، قال السند وقول، وشيخ الألباني احتج به، فقال يوم السابع هو يوم الايه، يوم السابع يوم الوجوب، عشان كده بنقول لو قبل يوم السابع معلوش، لو قبل يوم السابع ليس عليه شيء، لكن مرهون بعقيقته، ديت هي دي الإشكالية، كل مولود مرهون بعقيقته، فإذا لم يذبح عنه مرهون بها. وإذا كان الإنسان فقير يبقى خلاص ما لا شيء عليه، وظل طول عمره فقير يبقى لا شيء عليه، ممكن الابن يعق عن نفسه بعد ذلك ماشي حتى يفك هذا الرهن عنه. لكن نحن نقول له سخطت يعني مرضك في وجهه. ويرى الإمام مالك أنه لا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن يكون ولد قبل الفجر، يعني تولد قبل الفجر هنحسب اليوم ده، وإذا تولد بعد الفجر ما نحسبش اليوم اللي تولد فيه، تعد الأيام من اليوم اللي جاي على طول. وضع فيها خلاف، يعني ابن حزم يرى أنه يعد سواء قبل الفجر أو بعد الفجر، لأنه اليوم بيبدأ منين؟ اليوم لا اليوم ده من غروب الشمس، يعني اليوم بليلته، طبعا اليوم بليلته يبدأ من غروب الشمس. تعال الإمام مالك نظر إلى الأيام، يعني الأيام تبدأ بالنهار بتاعه اللي هو الفجر، فعشان كده قال قبل الفجر يبقى نحسب لأنه دخل عليه اليوم هو. وبعد الفجر يبقى ده مش محسوب، نعد من اليوم اللي جاي واحد اثنين إلى آخر. خامسا ما يذبح في العطيقة، يذبح عن الغلام شاتان وعن البنت شاتا واحدة وعن البنت شاة واحدة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، رواه أحمد بن ماجة. وفي رواية عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، رواه أحمد بن ماجة صح. ويلاحظ في ذلك أمور: الشاة يطلق على الضأن والمعز، فبأيهما عق بها فقد حقق الغرض أو حقق الفرض، وسواء كنا ذكرانا أم إناسا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم كعب القرزية رضي الله عنها: ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناسا. اثنين، لم يرد تحديد معين لسنها، يعني هل العقيقة لازم يكون لها سن معين زي الأضحية؟ طبعا الأضحية من شروط الأضحية السن، ها الأضحية الشروط فيها السن، واحنا قلنا طبعا الحديث لا تضحوا إلا بمسنة إلا أن يعصر عليكم فجزع من الضأن. لكن هل العقيقة نفس الكلام؟ لم يأتي في العقيقة تحديد السن في الأضحية. كل العلماء الذين قالوا بالسن فيها إنما قاصوا على الإيه؟ على الأضحية. يبقى نقول الأمر فيه هين، يعني مش يبقى فيه تشديد في المسألة زي ما بنشدد في الأضحية. يجي واحد يقول لك والله انا جبتها مثلا لحمها كبير مش اصلا عالفينها كويس، لكن عندها سنه بقر، عندها سنه لكن فيها لحم احسن من اللي عندها سنتين، قول ما تنفعش، لان هنا احنا متعبدين بالاوامر الشرعيه، ضمن الاوامر ان لازم السن اللي صحيح انك تختار اللحمة اوفر، لكن مع وجود السن، مش انك تقارن بين اللحم والسن، لا تقارن بين اللحم واللحم، السن والسن، يعني لو اثنين سنهم عندهم سنتين ودي اوفر لحما يبقى تاخد دي اوفر لحما احسن، لكن ان دي اوفر لحما وسنها اقل ودي اقل لحما وسنها اكبر فتقول لا اخذ الاوفر لحما، نقول لك لا، لان هنا السن شيء مطلوب وشرط من شروط الاضحيه. اما في العقيقه فممكن نقول الامر فيه هين، اقول ان يعني اتيت بالسن فهذا حسن، ان اتيت بالسن زي الاضحيه، لأن من العلماء من استحب ذلك قياسا على أن هذا هو السن الذي يعني استحبه الشرع لأن يتقرب به الله عز وجل فيقاس عليه كل ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى. هو كلام حسن، لكن هل يلزم؟ لا، يعني إذا وجد أوفر لحما وعجبته هذه أحسن وليست من سنه، وهل يجوز أن يعق بها؟ نعم يجوز أن يعق بها، لأن مسألة تحديد السن فيها ليست بالشرط، لأن الحديث لم تنص على ذلك، والعلماء الذين اشترطوا هذا إنما اشترطوه قياسا على الأضحية. وطبعا إذا حبينا ندخل في القياس أننا هنجد هناك أمور يعني فارقة بين الأضحية وبين العقيقة. إذا قال الإمام مالك نقول الأول لم يرد تحديد معين لسنها كما في الأضحية، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ في ذلك ما يغزي في الأضحية، فالضأن لا يقل عن سنة أو ستة أو سبعة أشهر، والماعز لا يقل عن سنة. قال الإمام مالك رحمه الله: العقيقة بمنزلة النسق والضحايا، وليجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مقصورة ولا مريض. بعض كل هذه الشروط ما هيش واردة، ما هيش واردة زي الايه، او ما هيش شروط أساسية زي الضحية. لكن نقول لا شك ان الافضل انه يختار من كانت هذه يعني ليست بعوراء ولا عجفاء وكذا. لكن لو ان الرجل جاب واحدة وذبحها، ولا والله ذبحت ذبيحة، نقول له عيد؟ لا نقول له، لا نأمره بذلك. لأن هنا ما فيش وجوب في العيوب اللي هي نفاها الشرع في مسألة الأضحية. هل يجوز العقيقة بغير الشياه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. الأول قالوا يجوز العقيقة بالشياه والإبل والبقر، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومن أدلتهم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له غلام فليعقه عنه من الإبل والبقر والغنم. قال العراقي رواه الطبراني بسند ضعيف، وأبو الشيخ في الأضاحي بإسناد حسن. الثاني قالوا لا يجوز إلا بالشياع، وهذا مذهب الظاهرية، ورجحه ابن القيم وابن المنذر. وعن ابن أبي مليفة قال: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، عق عنه جزورا. فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتان مكافئتان. يعني قالت: معاذ الله، نعق ايه الجزور، ولكن اعق بما قاله، ما قال يعني بالذي قال، ولكن ما قال اي الذي قال النبي عليه السلام: شاتان مكافئتان. قلت: لو صح حديث انس لكان نصا في المساله. وقد حكم الشيخ الالباني، معلش طبعا الكلام ده ضفناه بعدين، طبعا صغيره مش فيها شكل. وقد حكم الشيخ الالباني على الحديث بالوضع، لكنه لم يذكر رأي أبي الشيخ التي أشار إليها العراقي وحسن إسنادها. وإن كنت أرى أن الأولى أن يعقب الشيخ خروجا من الخلاف، إلا إذا ثبت طبعا صحة الحديث، يبقى أصبح الأمر ما ذهب إليه الجمهور. المسألة اللي بعدها: لا يصح الاشتراك في العقيقة كما في الأضحية. هذه من المسائل التي برضى فيها خلاف بين أهل العلم. ممكن واحد على قول بقى الجمهور كان الاشتراك هنا هيكون في الايه، في البقر والابل، اتولد ولدين مثلا، او ده جاب له ولد والتاني اخ تاني رزق بولد، فقالوا ايه، نجيب نشترك احنا الاثنين في العقيقه زي ما بنعمل في الاضحيه السبعه، ممكن يشتركوا في الايه، في البقر والابل، فقالوا نشترك احنا في الايه، في في في العقيقه. فهل هذا جائز، او هل يجوز كمان ان واحد يشترك بنص العقيقه والتاني مثلا يقول انا اشتري بيها باللحم، يعني عايز مش بتقرب بيها، او نذر او اضحيه، يعني يشتركون في الاضحيه والعقيقه؟ لا، كل هذا القول عند الجمهور جائز، والراجح عدم الجواز. الراجح رجحه ابن القيم، وتكلم فيه بشده في كتابه تحفه المولود، وبين ان الاشتراك في العقيقه لا يصح كما في الأضحية، حيث يجزئ البقر عن سمع. قال ابن القيم: ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس، لأن يعني هذا فداء، فداء عن المولود، رهينة، فتفدي له بشيء ناقص. الآن لما تأخذ اشتراك يبقى اشتركت أفديته بصبع دم، فديته بصبع دم، لكن هنا هذا الفداء يكون بدم كامل، وإن كان ولد بدمين. فقال: لا يجوز الرأس إلا عن رأس، هذا بتمامه تخالف فيه العقيقة الهدية والأضحية. ثم قال رحمه الله: لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود، كان المشروع فيها دما كاملا لتكون نفس فداء نفس. وأيضا ولو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، لأن الرسول بيقول: أريق عنه دم، ده ما أعرفش عنه دم، ده أنا عنه صبع دم، أراك عنه اشتراك دم وليس دما كامل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريك عنه دم. يعني حتى لو قلنا بقول الجمهور يجوز أن يعق عنه بالبقر والإبل، يبقى لازم إيه، يكون كامل، ما يبقاش بالاشتراك. فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، لأن الرسول قال: أريك عنه دم. فلو هما اشتركوا في إراقة الدم، يبقى إراقة الدم الواحد، لأن الرسول قال: أريق عنه دم، والباقيين اشتركوا في اللحم فقط. ولم يشتركوا في الدم ولم يعق عنه. هذا كلام منطقي من ظاهر الحديث, يعني أنا هو ما غواش كلام عقلي, لكن هو تمسك بظاهر الحديث أريقوا عنه دما, ولم يقل أريقوا عنه دما مشتركا. فإذا أراق عنه دم في اشتراك, يعني عنده سبع عيال قال أجيب لهم عجل كلهم كده مع بعض سبع بنات خلص الموضوع, فيبقى هنا ذبح عن واحدة فقط على قول من يقول بجواز البقر بنفترض, يعني يبقى هنا أراق الدم أراق دما واحدة يبقى عن واحدة, والباقيين اشتركوا في اللحم, يبقى محتاج أن يريق عن كل واحدة دما آخر. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. قال والمقصود نفس الإراقة عن الولد, وهذا المعنى بعينه هو الذي لحقه هو الذي لاحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية, مع أن اللي منع الاشتراك في الهدي والأضحية أخطأ لأنه يعني خالف السنة. يعني في من الناس قال لا يجوز الاشتراك في الإيه في الأضحية, قال لك لازم لازم دم كامل برضك, لكن الأضحية جاءت فيها الأحاديث يعني يجوز الاشتراك السبعة, ولا يعني هم لاحظوا ملحظة في الأضحية. وبيقول الملحظة لما قلنا نلحظه فين؟ نلحظه في العقيقة, لأن العقيقة هنا نص الحديث أهريقوا عنه دما, وهذا لم يهرق عنه دما. ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى أن تتبع, وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام آدمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة والله أعلم. مسألة السادسة وهي متعلقة ببعض المسائل اللي يعني يسأل عنها الناس. أولا هل يجوز أن واحد كما يفعل كثير من العوام يظن أن المسألة مسألة توزيع لحم وهيصة وكذا وخلاص, ويقول لك طيب ما بدل ما أنا أجيب ذبيحة وذروة الدنيا وبعدين يطلع في النهاية نصها جلد ونصها شحم وما يطلعش فيها إلا يدوبك كم عظمة موزعهم على الفقراء, فأنا ما أروح أجيب من عند الجزار بتمنها 1000 جنيه, يعني يقول مثلا 23 كيلو ولا 22 كيلو لحمة ووزعهم كده حاجة نظيفة ونقيها بمزاجي, هل يجوز هذا؟ أقول لا يجوز, لأن هنا المقصود إراقة الدم, وهذا مما يتعبد به لله عز وجل. فالله عز وجل تعبد له بإراقة هذه الدماء, فصل لربك وانحر, قل إن صلاتي ونسكي, قال النسك من ضمن التفاسير فيها اللي هو الذبائح. فلا يجوز التصدق بثمن العقيقة ولا شراء اللحم والتصدق به بدلا منها, لأن المقصود في العقيقة الذبح وإراقة الدم لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا عنه دما, فإنه يعني إراقة الدم عبادة مقصودة كما قال تعالى فصل لربك وانحر. ثانيا لا يشترط في العقيقة لا يشترط طبخها, فبأي وجه تصدق بلحمها جاز له ذلك, يعني مش شرط كما يظن بعض الناس انه لازم يطبخها ولازم طبعا يطبخها من غير ما يغسل عظمها. هذا طبعا كلام مفيش اي ادله عليه. لو اراد يعني يتصدق فيجوز ان يتصدق بها مطبوخه, ويجوز ان يتصدق بها غير مطبوخه, ويجوز الا يتصدق, لان بعض الاحاديث ما نصتش على الايه الصدقه زي ما قال في الاضحيه فقولوا ودخلوا وتصدقوا. مش كده, لكن في العقيقه لم يامر بالتصدق, لكن لا شك انه يعني من باب الاحسان ويعني الناس تشاركوا هذا الفرح واظهار شكر نعمه الله عز وجل عليه انه هو يعني يعطي للناس. لكن انا اقول هذا ممكن يعني يمنع الشحيح من امتناعه عن العقيقه, لو قلنا له مش مهم تتصدق بيها بس عق عن ابنك لانه مرهون بعقيقته, يا اخي اذبحها وكلها كلها. يبقى احنا حيينا السنه وهي انه جعلناها تعبد لله عز وجل بالذبح, فلو ذبحها ثم قطعها وشالها بدل ما يقول كل شيء يروح يشتري كيلو لحمه بقت اللحمه عنده يفعل هذا. ودي بدأت تساعد برضك بعض اولياء الامور اللي هم يعني بقى عنده 50 عيل ولسه ما عقش عن ولا واحد فيهم, هات يا عم الشهرضة عقيقة عن الوادي الفلاني وشيلها وعقول فيها لغاية ما تخلص, وبعدين البنت نمرة 2 عق العقيقة بتاعتها لما تخلص العيلة كله, بعد كده انزل على امهم وممكن امهم برضك ابوها ما عقش عنها عقيقة عن الزوجة وعق وافعل ذلك, وبعدين شوف نفسك عق عنك ولا لا, ها فيبقى برضك يبقى انت ايه حيث الصدق. ف لكن لا شك طبعا ان التصدق والانفاق من باب اظهار شكر النعمه والتعاون على البر والتقوى هذا خير، وانما ذلك جائز موضح. وقد سئل الامام احمد رحمه الله عطيف كيف يصنع بها، قال كيف شئت. وقال ابن سيرين رحمه الله اصنع ما شئت، قيل له ياكلها اهلها، قال نعم ولا تؤكل كلها ولكن ياكل ويطعم، يعني لا ينسى الفقراء، لكن هو يرى يقول له نعم ممكن يقول كلها لكن برضك ايه يعني لا ينسى ذلك. ثالثا اذا لم يعق عنه، واحد كده بعد ما كبر ابو مثلا لضيق الحال او لعدم علمه بالسنه، لانه كان كل اللي يعرفوه يعملوا لك صبوع ويجيبوا لك شويه ملح ويرشوه على الناس ويقول لك يا رب يا ربنا يكبر ويبقى زينا ويبقى قدنا ويلعب في الحاره زينا، هذه الدعوات دي عايزين يبقوا زيه تارك للصلاه، يعني كمان بيدعو على ابنه والعياذ بالله. فالمهم يعني اذا علم السنه واراد ان يحيي السنه فيقول يجوز ان يعق عن نفسه، لما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوه. خرج ابو الشيخ من طريقين، احدهما ضعيف في الاسناد لان فيه عبد الله بن محرر متروك الحديث، واما الطريق الثاني فقد قال الحافظ في فتح الباري قوي الاسناد وصححه شيخ الالباني، هو ده التخريج بتاعه ولا ايه؟ لا هذا كلام في نقل الحديث من فتح الباري، لكن انا اعلم طبعا الشيخ الالباني يقول به وفي فتاوى كثير يعني سمعناها شفهيا كمان منه انه يرى جواز ان يعق الانسان عن نفسه. رابعا سئل احمد بن حنبل رحمه الله اذا اراد الرجل ان يعق كيف يقول، قال يقول بسم الله ويذبح على النيه كما يضحي بنيه، يعني مش شرط ايه يكون هذا عن ابن فلان، ان قال لا باس، لكن هو يكفي ان يقول بسم الله ونيته ان هذه ايه ان هذه عقيقه. قال ابن المنذر وهذا حسن، وان هو العقيقه ولم يتكلم به اجزاه ان شاء الله. خامسا اذا اجتمعت العقيقه والاضحيه، يعني واحد جه معاد العقيقه يوم عيد الاضحى فهل ممكن يذبحها بنيتين، بنيه الاضحيه ومنيه العقيقه، هل يجوز ان يجمع بينهم بنيه واحده؟ هناك ثلاث اقوال للامام احمد، الجواز يعني في قول يقول بالجواز، طبعا ثلاث اقوال يقول بها برضك بعض اهل العلم من العلماء من يقول يجوز، خصوصا لو هم قالوا يجوز الاشتراك، يبقى هنا برضك يجوز الاشتراك الايه اللي يكون الاثنين بنيه واحده. والثانيه المنع، قول الثاني المنع. ثالث توقف فيه الامام احمد، والصحيح من ذلك المنع، يعني لا يجوز ان يجمع بينهما بنيه واحده، اي انه يلزم ان تكون الاضحيه مستقله عن العقيقه لما تقدم من ان المقصد في العقيقه اراقه الدم عن النفس، فلا يصح الاشتراك، والا لو جاز ذلك لجاز الاشتراك في العقيقه، وقد تقدم عدم الجواز. يعني اذا كان الاشتراك في العقيقه لا يجوز يبقى الاشتراك في الاضحيه مع العقيقه ايضا لا يجوز. قد يقول قائل طب افرض انا جاي يوم العيد وما عيش الا يا دوبك اجيب ذبيحه واحده، اقدم العقيقه ولا اقدم الاضحيه؟ نقول يقدم الايه؟ يقدم العقيقه، يقدم العقيقه لانها واجبه على الراجح. طبعا البردك الاضحيه فيها خلاف، ولان العقيقه الولد مرهون بعقيقته وقد لا يتهيأ له، قد لا يتهيأ له بعد ذلك انه ايه يعق عنه، والله اعلم. نقرا شويه في كتاب الاشربه ان شاء الله تعالى ونكمل في الدرس القادم. باب او كتاب الاشربه. الاشربه جمع شراب، وهو اسم لما يشرب من اي نوع كان ماء او غيره وعلى اي حال كان، وكل شيء لا مضغ فيه فانه يقال فيه يشرب. حكم الأشربة. اتفق العلماء على أن أصل في الأشربة والأطعمة الحلوة، نفس الكلام قلناه قبل كده، فكل شراب ما خلقه الله عز وجل لنا فهو حلال، لعموم طبعا الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا أراد إنسان أن يقول لنا هذا الشراب حرام نقول له اذكر لنا الدليل، قد فصل لكم ما حرم عليكم، يبقى المحرم مفصل. فإذا لم يأتي بالدليل التفصيلي يبقى احنا على الأصل الايه الإباحة، مش محتاجين واحد يجيب لنا دليل على ان عصير القصب حلال، يقول لك الدليل على عصير القصب حلال، ازاي نجيب لك دليل منين؟ ها هو الذي خلق لكم أفعال جميعا، او ان راني حلال، ها شراب راني، عارفينه مش عارفين سبحان الله، اصل الاخ شغال في الشركه يعني. فنقول الاصل انه حلال، محدش لو عايز تقول حرام تقول لي ليه انت تجيب دليل. لو واحد قال لنا مثل البيره دي حلال نقول لا حرام، يقول هو من حقه يقول لها في الدليل، نقول لنا الرسول قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، سميها بيره سميها خمر، ها اسامي كتير اي حاجه، ها دريل انا اعرف في شبهه يعني الابتعاد عنه اولى. بوزه حرام بقى في فتوى قالنا الشيخ محمد خاطر مفتي الازهر، ها بس انا بوزه بس في بوزه طلع اليومين دول بيبيع منه بس الحمار، ها كان بيبيع منه بس الحمار الحمار ما بيسخرش تحريم الخمر. الخمر لغه اصل الخمر ستر الشيء، ويقال لما يستر به خمار، يعني شيء ستر به خمار، عشان كده يقال لخمار المرأة لأنها تستر به رأسها ونحرها. وسميت الخمر لأنها خامرة يعني ساترة ليه؟ لمقر العقل، يعني خمر تستر العقل وتمنع العقل تخامره. هذا المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي كل مسكر خمر، يعني كل ما أسكر فهو خمر، سواء كان الشرب من كثيره أو قليل، يعني إذا أسكر الكثير منه فالقليل منه حرام. والأدلة على تحريم الخمر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فعل أنتم منتم. طبعا فاجتنبوه، هيجي واحد يقول لك إيه ما ربنا ما قالش فحرموه، فاجتنبوه. طبعا الاجتناب أشد في التحريم من قوله فحرموه، لأنه قال فحرموه بحرم الشرب فقط، لكن فاجتنبوه بحرم الشرب والبيع والشراء وأن تجلس على مائدة المرء عليه الخمر وأن تحملها الإنسان يشرب الخمر، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فقل دول ملعونين. يبقى وهذا يكفي في التحريم، يعني كمان لعن وأمر بالاجتناب هذا كله دليل على التحريم. وأما الإجماع استقر الإجماع على تحريم الخمر. عموم تحريم كل مسكر، الراجح ما ذهب إليه العلماء أن كل مسكر الخمر وما أسكر كثير فقليل حرام، سواء كان من العنب أو التمر أو الحنط أو الشعير أو غير ذلك، يعني لا نفرق بين خمر وخمر أو مسكر ومسكر. يعني عند الحنفية يعتبر الخمر ما كان من عصير العنب فقط، وأما من غيره لا يعتبرونه خمر. وذلك عندهم في حد يقال له حد الخمر وحد السكر، يعني إذا شرب الأشياء الثانية بشرط إنه ما وصلش لحد السكر ممكن إيه يقول لك معلوش حد إلا إذا سكر، ولكن الخمرة سواء سكر أو ما سكرش يقام عليه حد. لكن الجمهور وهو الراجح أن كله خمر، سواء كان من العنب أو من الحنط أو من الشعير أو من غير ذلك من غير هذا، أسكر أو لم يسكر، طالما أنه إيه الكثير منه يسكر فالقليل منه خمر. وسواء طبخ أو لم يطبخ بأي وسيلة يطبخ لا فرق في ذلك بين القليل والكثير، هذا قول إيه جمهور العلماء. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال قام عمر على المنبر فقال أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمس، يعني في زمانهم، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. سيدنا عمر ادانا كمان المعنى اللغوي عشان يقطع أي كلام بعد ذلك. الخمر ما خامر العقل، أي شيء يغير العقل فهو يدخل في معنى الخمر أيا كان المادة التي صنع منها. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر حرام وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. فرق يعني لو مقيال كبير يقول 9 أو 16 رطل، فأسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. تنبيه: ذهب بعض العلماء إلى أن الخمر هو المسكر من عصير العنب فقط، وهذا قول ضعيف. قال القرطبي رحمه الله يعني في رد هذا القول وهو قول مخالف للغة العرب والسنة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر. الصحابة فيهم من كده، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهم وحرموا كل نوع منها ولم يتوقفوا ولا استفصلوا. ما روحش ايه استفصلوا يا ترى اي نوع اي مسكر نتركه، هل جميع المسكرات ولا اذا كان المسكر من العنب؟ واحنا قلنا ايه ترك الاستفصال ينزل منزله العموم. ولم يشكل عليه من شيء من ذلك، بل بادروا الى اتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم اهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان قد تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال. فلما لم يفعلوا ذلك بل بادروا إلى إتلاف الجميع، علمنا أنهم فهموا التحريم نصا، فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم. ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر، يعني يؤيد الكلام، عمر يوافق هذا الكلام أن الخمر نزل في خمسة، وكان عندنا خمر من خمس حاجات ما هيش من العنب فقط، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وهذا قول جمهور الفقهاء وعامة أهل الحديث. ويتعلق بذلك أمور: واحد، حكم التحريم في الخمر عام سواء كان قليلا أو كثيرا، لما تقدم من الحديث ما أسهل كثيره فقليله حرام. وطبعا هنتكلم عن الحد الذي يقام عليه شارب الخمر لما نيجي في باب الايه الحدود، لكن انا بتكلم فقط عن مساله الايه تحريم الخمر. اثنين، يشمل هذا الحكم ايضا كل ما خمر العقل، وعلى ذلك فيحرم المخدرات من الحشيش والافيون والمانجو والهيروين والبيره والويسكي والكونياك والقات وغير ذلك. وقد ثبت في الحديث عن مالك بن ابي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غن فتذكرنا الطلاء، يعني نوع يصنع من العصير أيضا، فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. يبقى ليست العبرة بالإيه؟ بالاسم، ولكن العبرة بأنه مسكر أو غير مسكر. قال ابن منظور الطلاء ما طبخ من عصير العنب، وبعض العرب سمى الخمر الطلاء يريد بذلك تحسين اسمها. وسئل سفيان الثوري عن الدازل، يعني خمرة يسموها الدازل، دائما يسمى كده الويسكي ومثلا البيرة، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، والدازل حب يطرح في النبيذ فيشتد. قال شيخ الإسلام في تحريم بقى الحشيش والأفيون والحاجات دي كلها، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر فيها أو لم يسكر. وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة، وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك، والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفطور والزلة. وقال أيضا ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل مرتدا، فإن كل ما يصيب العقل فهو حرام بإجماع المسلمين. مسألة رقم 3، يحرم الاتجار في الخمر بيعا وشراء. يعني مش هو اللي قال ما مشربش بس ما ليش دعوة، يعني لا يجوز طبعا أنه يبيع ويشتري فيها، المسألة التي ذكرناها باب البيوع أيضا. كما يحرم التعاون بأي وسيلة إليه كحملها وتقديمها، حتى إنه لا يحرم عليه بيع العنب ونحوه لمن يتخذه خمرا، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 4، لا يجوز التداول بالخمر بأي حال من الأحوال. عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، قال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. 5، هل يجوز تناول الخمر عند الضرورة كان يدفع عن نفسه عطشا أو غصة يخشى منه الهلاك؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح جواز ذلك بقدر ما يدفع به الضرورة، لما ذكرنا الكلام ده قبل كده، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. 6، هل يضمن من أتلف الخمر؟ يعني واحد عنده شاف واحد معاه الخمر وحرمها له، رماله الخمر. الصحيح أنه لا يضمن متلفها، وقد اتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت لمسلم فلا يضمن متلفها، واختلفوا إن كانت الزمي، فبعضهم يرى الضمان وهو مذهب الحنفية والمالكية، وبعضهم يرى عدم الضمان وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والراجح الله أعلم أنه لا يضمن أيضا. 7، حكم شرب البوزة. طبعا البوزة دي شراب يصنع من القمح، يجيبوا العيش المعفن دوت ويخمروه ويسيبوه فترة كده لغاية ما يتعمل منه البوزة. وقد ورد ذلك السؤال إلى دار الإفتاء المصري، وكان المفتي الشيخ محمد خاطر، فكان الجواب فالبوزة وما شابهها من المسكرات حرام، وإن اتخذ الناس لها غير اسم الخمر فهي طبعا ايه حرام لانها مسكر. طيب نقف بقى عند الخل والخليطين، خليهم ان شاء الله تعالى مع الدرس القادم، مع الاداب شرب السجاير والكلام ده كله. كل الاسئله، بس غالب الاسئله دي ممكن يكون جاوبنا عليها. هيجي واحد بقى يقول لي يجوز أن أعوق عن ابن الميت صغيرا من أجل أن يشفع لي؟ نعم، يعني إذا عد السابع ولم تعوق عنه تعوق عنه أيضا. لو ولد له توأم ذكران على عقب 4 خلفان بأربع شياء، سواء كانوا خلفان أو معيز، يعني كل ولد ما احنا قلنا نفس عن نفس، فده اللي بنتكلم عليه. هل يجوز البيع من العقيقة؟ لا كذلك، لأن ما فيش منع عن هذا، يعني الجلد مثلا لو باعه يجوز. مال يجوز. هل قطع الرقبة كلها عند الذبح؟ حكم قطع الرقبة كلها عند الذبح شغلناها قبل كده، قلنا والأصل طبعا ما يقطعش كلها، لكن لو اتقطعت فالذبح صحيح. هل قول الأئمة ليه؟ هل هناك قول للأئمة بجواز إخراج زكاة الفطر طوال يوم الفطر؟ لا طوال يوم الفطر لا، ما فيش قول بذلك. زكاة الفطر تنتهي، أو فيما أعلم يعني زكاة الفطر تنتهي بصلاة العيد. حكم شعب صلاة المرأة دون لبس الجورب، احنا قلنا الراجح مذهب الحنفية انه اذا ظهر بطن القدم او ظهر القدم وهذا فصلاته صحيحة، وهذا ما رجحه شيخ الاسلام تيمية، ان الحديث اذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور القدمين حديث ضعيف مرفوع وموقوف، يعني لا صحة الحديث لا مرفوع ولا موقوف. هل متى ظهور المولود ولد او بنت؟ ختان يعني يقصد بالنسبة لل لل لل للولد الأحاديث برضك لم تنص على شيء معين، لكن هو اللي ثبت أنه في حديثين ممكن يقوي بعضهم بعضا أنه ختن الحسن والحسين يوم السابع أو يختن يوم السابع. وهناك حديث آخر عن ابن عباس سئل ابن كم أنت يوم يعني هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا يومئذ مختون، وكانوا يقتلون الغلام إذا ناهز الاحتلام. فقالوا العلماء وقت الوجوب، وقت الوجوب إذا ناهز الاحتلام، يعني ما ينفعش يتأخر عن كده، لكن يجوز قبل ذلك، يجوز قبل ذلك في أي وقت، وإذا في أي وقت يبقى يوم السابع. وهذا بالنسبة للولد. أما بالنسبة للبنت فليس هناك تحديد معين مطلقا، ولذلك هذا يرجع إلى رأي الطبيبة، يعني رضع الطبيبة يعني، والأفضل التأخير، الأفضل التأخير للبنت إلى مثلا قرب البلوغ حتى نتأكد من أن البذر لا ينمو مرة أخرى، محتاج نحن نختلها مرة تاني ويقوم علينا الدنيا كفاية اللي احنا فيه، فتؤخر برأي الطبيب. فليس كل يعني كل فتاة يعني تحتاج إلى الختان، يعني إذا شافت أن البذر لم ينمو أو لم يخرج عن الشفرين لا تحتاج إلى ختان، إذا كان بارز تحتاج إلى ختان، فالطبيبة لها في ذلك إيه؟ لها في ذلك نظر. إذا علم أنه لم يعق عنه وهو صغير هل يأسم إذا لم يعق عن نفسه؟ لا لم يأسم، لأنه في حديث نصت عليه بذلك، الحديث لم تنص على أنه يجب أن يعق عن نفسه، إنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه. لكن الأخ يعني إذا كان في مقدرة ما يعني لا تسأل هذا السؤال، أنت تسارع إلى الخير. يعني إذا كان مش عارف إيه ولا يعمل هل يجوز العق من مصروفه ماله الخاص؟ إذا كان طالبا ولا يعمل هل يجوز العق من مصروفه؟ يعني إذا حوش وعق عن نفسه لا بأس، لكن لا يلزمك، إذا فعلت ذلك فهذا خير. إذا لم تصبح حقيقة عن مولود حتى رزق بمولود آخر ولم يصبح عن الثاني يوم السابع ثم تيصل له فبأيما يبدأ، على العقيقة القديمة أم الجديدة؟ يعني الواحد عنده ولد ما كانتش معاه مقدرة وقتها، وبعدين لما رزق بالولد الثاني جاءت المقدرة يوم السابع، نقول عق عن الجديد الآن، يعني هذا يوم السابع وقت وجوب، الأولى أن تأتي به في وقتها، والثاني حصل كده تأخير، فأنت يعني في ذمتك. ما مدى معنى حديث من أراد إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليرجع إليه؟ يعني إذا نظر شيطان جعله نظر إلى امرأة فوقعت في نفسه فإنه عند زوجته ما عندها، لأنه هو الآن الشيطان يثير في نفسه الشهوة، وربما وقع في نفسه الوقوع في الحرام، فكيف يدفع هذا النار الذي ألقاه الشيطان في جوفه في قلبه؟ أنه يذهب إلى أهله فيجامع أهله فيذهب هذا ما في نفسه. حكم إيه؟ نجاسة الكحول، حكم مشروب البريل. وأنا البريل أنا يعني شايف إن من باب التورع تركه، يعني لا أجزم بتحريم لكن أقول يترك تورعا. وأما نجاسة الكحول فالكحول طاهر، لكن لعل السائل يسأل بقى دخوله في بتعدية الروائح، نقول لا، هو في فرق بين أنه محرم، فإن الإنسان لا يستخدم المحرم، لا يستخدم المحرم خاصة إذا كان بنسب إيه كبيرة. وطبعا البرفينات والحاجات دي كلها المعلوم إن النسبة بتصل لسبعين وثمانين في المية، يعني هو ما بيحطش برفان بيحط كحول، كحول عليه ريحة كده، فيترك لا لأنه نجس ولكن لأنه لا يستعمل المحرم. ما معنى أن يذهب ما معنى ما هو اللي يذهب العقل اذا كان هيشعر بتغيير يبقى دي بدايه الايه ذهاب العقل ويبقى معناه كده لو زود شويه ثانيه ذهب العقل اذا لو زود شويه ثانيه يبقى ذهب العقل في هذه الحاله هذه الحاله حرم وهل يلزم ان هو الشخص نفسه ولا العموم الناس لان ممكن واحد مدمن يشرب ازازه واثنين وثلاثه وايه ما يحصلوش حاجه لكن احنا نقول الاصل ان هذا الشراب لو شربه الانسان الطبيعي اسكر لان المدمن طبعا بيبقى خلاص دمه يعني تاثر بيه فممكن ما يسكرش على طول وكان هيسكر برضه فاذا كان هذا الشراب مسكر في حد ذاته الانسان الطبيعي بكثيره فانه يحرم على الجميع مش هيجي واحد يقول لك لا انت كثير منه ولا لا يذهب عقلك لكن يذهب عقل الثاني يبقى ده حرام على ده ومش حرام على ده لا هو حرام على الجميع فتغيير العقل وذهابه يعني ان التغيير هذا بدايه الذهاب فاذا سيصل به الى الحال هذا التغيير والخلط تخليط يبقى هذا اصبح مسكر يعني هذا معناه الاسكار وهذا ما يحدث في الحشيش لان الحشيش ممكن ما بيذهبش العقل تماما يحصل فيه فطور وذله ومهانه كما ذكر شيخ الاسلام تيميه ومع ذلك ايه قال بالتحريم. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.